تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وبيان مصير من كفر به من الآية 12 إلى الآية 24، وسنقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك شيئا من الوحي متأثرا بكلام المشركين. ثانيا، تحدهم بالقرآن. ثالثا، لا يغرنك تقلبهم في البلاد، لا يغرنك تقلبهم في الدنيا. لا تترك شيئا من الوحي، هذه من الآية، هذه الآية 12. تحدهم بالقرآن آية 13 و 14. لا يغرنك تقلبهم في البلاد من 15 إلى 24. فأصحاب الدنيا ليس لهم إلا النار، والكذب على الله وصد عن سبيل الله ومآل أهله. أولا، لا تترك شيئا من الوحي متأثرا به. قال تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفرهم وعنادهم واقتراحهم الآيات، لعلك لأجل ذلك، لعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه، وضائق به صدرك خشية أن يقول لولا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه. فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، إنما أنت نذير، فما عليك إلا البلاغ بكل ما أوحي إليك لا الإتيان بما اقترحوه، والله على كل شيء وكيل، حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه ويجازيهم على أفعالهم. وأمره أن يتحداهم بالقرآن في آيتين 13 و 14: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. أم يقولون افتراه، بل يقولون هؤلاء المشركون إن محمدا افترى، اختلق هذا القرآن من عند نفسه وكذب على ربه. قل يا محمد متحديا إياه: إن كان الأمر كما تزعمون وأني قد افتريته، فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة والإعجاز مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإنكم عربيون فصحاء مثلي، وادعوا، بعد أن تأتوا بهذا القرآن مثله، ادعوا للمعاونة على ذلك من استطعتم من دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله، أي إذا أردتم أن تأتوا مثل هذا القرآن، لا، إن عجزتم هاتوا اللي أنتم تقدروا عليه، ادعوا من استطعتم من دون الله من جميع خلق الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر كسور القرآن إن كنتم صادقين، فأنه افتراء. فتحداهم بعشر سور، وتحداهم في السورة السابقة في يونس بسورة واحد، فأتوا بسورة من مثل. فإن لم يستجيبوا لكم في الإتيان بعشر سور لعجز الجميع عن ذلك، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وليس افتراء عليه، واعلموا أن لا إله يعبد بحق إلا هو، فهل أنتم بعد هذه الحجة القاطعة مسلمون منقادون الله ورسوله؟ وكان عز وجل يقول لهم: أسلموا. هل أنتم مسلمون؟ خلاص، ظهر أنكم لا تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتره، بدليل لما اجتمعتم ما استطعتم أن تأتوا بمثل، فحينئذ ستعلمون أنه أنزل بعلم الله، وإذا كان كذلك فينبغي أن يعبد الله وأن يوحد الله، فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا، خلاص جاءتكم الحجة. ثم بعد ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بتقلبهم في البلاد. قال تعالى مبينا أن أصحاب الدنيا ليس لهم إلا النار، ولا يستوي من آمن بالكتاب ومعه البينة، ومن افترى الكذب على الله وصد عن سبيله. قسمان آية 15 و16 بيان أن أصحاب الدنيا ليس لهم إلا النار، والآية 17-24 أنهما لا يستوي من آمن بالكتاب مع من افترى الكذب على الله وصد عن سبيل الله. القسم الأول أصحاب الدنيا ليس لهم إلا النار، آيتان 15 و16. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين عاشوا للدنيا وفقط ولا يؤمنون بالله ولا يعملون لليوم الآخر. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا والتمتع بلذاتها من طعام وشراب والتمتع بزينتها من الثياب والأثاث والأموال والأولاد دون استعداد للحياة الآخرة بعمل البر والإحسان وتزكية النفس بعمل الطاعات، من كان يريدها حياة الدنيا وفقط نوفي إليهم أعمالهم فيه، نعطيهم ما قسم لهم من ثوابها وافيا، نعطيهم ما قسم لهم وافيا ونوسع عليهم رزقهم. تريدون الدنيا أعطيهم الدنيا وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون شيئا في الدنيا. عايز الدنيا خذ الدنيا وافرة موفورة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار يقاسون حرها وحبط هلك وبطل ما صنعوا في الدنيا وحبط ما صنعوا في الدنيا في الآخرة فلا ثواب لهم عليه وباطل ما كانوا يعملون، كقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبين أن أصحاب الدنيا الذين قطع نظرهم عن الآخرة ليس لهم إلا النار. ثم بين الفرق بين من آمن بالكتاب ومعه بينة ومن افترى الكذب على الله وأنهما لا يستويان. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مقارنة بين الفريقين أفمن كان على بينة من ربه على نور وبصيرة في دينه وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكل مؤمن تابعه على دينه على بصيرة على بينة يعرف أن الله الذي خلقه وأنه إليه راجع وأن له شريعة ودين ودي شريعة الله ويتعلم دينه ويستعد للقاء ربه على بينة من ربه على بينة بما حواه القرآن من الأدلة والبراهين على توحيد الله ونبوة الرسول وعلى المعاد الآخر ويتلوه يتبع ذلك الدليل ويؤيده على بينة من ربه ويتلوه، يتبع ذلك الدليل ويؤيده شاهد له بصدقه منه أي من الله، والشاهد هو جبريل عليه السلام. ومن قبله يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة الذي أنزل على موسى، شاهد لهذا الكتاب إماما ورحمة لمن آمن به. هل يستوي هو ومن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ لا، لا يستوون. أولئك من كان على بينة يؤمنون به فيصدقون بالقرآن فلهم الجنة، ومن يكفر به بالقرآن من الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنار موعده يردها لا محالة. فلا تكن في مرية منه، لا تكن في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله، إنه الحق من ربك فليس في ذلك شك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلا يصدقون ولا يعملون بما أمروا به. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا في أقواله أو في أحكامه أو في صفاته أو في الزعم أن الله اتخذ صاحبة أو ولدا أو في تكذيب ما جاء به الرسل. أولئك يعرضون على ربهم، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة، يعرضون مع جملة الخلق وفي جملة الخلق لمحاسبتهم على أعمالهم وأقوالهم. ويقول الأشهاد أي الشهود من الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا، ألا لعنة الله على الظالمين لعنة لا تنقطع. لأن ظلمهم صار وصفا ملازما لهم فاستحقوا الطرد من رحمة ربهم. هؤلاء الظالمون الذين يصدون، يمنعون الناس عن سبيل الله، عن طريق الله الموصل إلى رضوانه، ويبغونها، يطلبون هذه السبيل عوجا معوجة غير مستقيمة بموافقتها لأهوائهم، وهم في الآخرة هم كافرون لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. أولئك الكافرون لم يكونوا معجزين لله، لم يكونوا معجزين لله في الأرض بهربهم إن أراد عقابهم، بل هم في قبضته وتحت قهره. وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار ينفعونهم أو يمنعونهم من عذابه. أولئك يضاعف لهم العذاب في جهنم، ما كانوا يستطيعون السمع للحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله في هذا الكون إبصار مهتد لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، خسروا أنفسهم بافترائهم على الله الكذب، خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك، وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يختلقونه، ما كانوا يفترونه من الشركاء والشفعاء. لا جرم يعني حقا إن حالهم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم الأخسرون، هم الأخسرون صفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم سكنوا واطمأنوا وأنابوا وخضعوا لله في كل ما أمروا به ونهوا عنه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا. مثل الفريقين، صفة الفريقين الكفار والمؤمنين، مثل الفريقين كالأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع. ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه ولا يسمع داعي الله فيهتدي به، وأما فريق الإيمان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجاب. هل يستويان مثلا حالا ووصفا؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتتفكرون؟ ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه بأنه ليس أول من كذب، وذلك هذه التسلية حصلت بذكر قصص الأنبياء. فهذا هو نهاية الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن، في تثبيته وبيان ما يفعله المشركون معه، ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى من الآية 25-99 مجموعة من قصص الأنبياء مع أقوامهم لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته بالتأسي بهؤلاء الكرام من الأنبياء والمرسلين. فستأتي إن شاء الله تعالى الآن قصص الأنبياء مع أقوامهم.